على فكرة كان بيجيبوا في سيرتك. ها؟ سيرتي؟ لا أنا مش هسكت، محدش يجيب سيرتي. أنا أقصد سيرتك الذاتية. ولو كله إلا سيرتي، هو أنا حيلتي إلا سيرتي الذاتية؟ كله إلا سيرتي مع شريف عمر. الإعلامي والكاتب الصحفي الكبير محمد فاروق، بعد إذنك أنا وإنت هنجيب في سيرتك الذاتية شوية. الذاتية؟ إحنا دخلنا في الذاتية. اتفضل يا بيه. طبعا الاسم معروف، بس لو كتبنا في السي في لقب أنت بتحبه. الصندوق الأسود. الصندوق الأسود، لأن عندي بلاوي بتاعة المشاهير، فعشان كده هم بيحبوا كلمة الصندوق الأسود. معاشرهم من فترة وعارف كل نجاحاتهم وأشياء أخرى. بس الثقة ديت أكيد ما جاتش من فراغ طبعا، يعني أكيد في مواقف كتيرة حصل. والله هي ممكن تعتبرها ثقة وممكن تبقى اللي هو عارف ماسكين على بعض سيدات. الصورة اللي هتحطها في سيرتك الذاتية أو في السي في؟ والله أتصور بظهري، يعني أنا تعرف ما عنديش شعر، فده هيبقى مميز جدا. محل الميلاد؟ أنا محل ميلادي الطبيعي الصعيد المنيا، بس أنا كان نفسي يبقى سويسرا. يعني بالجنب محل الميلاد كان نفسي يبقى من سويسرا. فكرتش ترجع تعيش هناك تاني؟ لا ما فكرتش، لأن المجتمع هناك بقى مقفول عليه بشكل أنا مش هقدر أتوائم فيه. برضو يعني خدنا على فكرة الدوشة والعصبية، وإن حد يزنق عليك وإنت ماشي، وإنك تتخانق، ده مش موجود هناك، مش متوفر هناك. لا لما تيجي تبحث عن الراحة تروح تعيش هناك، أنا مش ببحث عن الراحة. الحالة الاجتماعية هتعبر عنها باسم فيلم أو أغنية؟ مهمة فيلم قديم. ده فيلمي. ده فيلمك. بالظبط. بتدور على ايه في المهمه دي بالظبط؟ بدور ان انا ازاي اقاوم كل العقبات اللي ممكن تتحط قدامك عشان ترتبط تاني. المهنه الحاليه صحفي واعلامي، بس عايزين نكتب في السي في مهنه تتمناها. حرامي غسيل. بجد انا امنيت ابقى حرامي غسيل. انت هتلبس كل يوم حاجه. المؤهل الدراسي اللي حصلت عليه من جامعه الحياه؟ فاشل مع مرتبة الشرف. مش فاشل لان انا فشلت في حياتي، بس فاشل لان انا بحب ان انت تدور على النجاح طول الوقت. لو انت حسيت انك ناجح مش هتدور. عدد الاصدقاء الحقيقيين؟ انا من بعد الطوفان. مبقاش فيه بقى موضوع الصحاب زي زمان خالص. عدد الاصدقاء اللي مبنيين على مصالح هتلاقيهم كتير. عدد الاصدقاء الحقيقيين فعلا مش هتلاقي. موهبه محدش يعرفها عنك؟ ده انت بتطلعني قدام نفسي وحش قوي. انا ما عنديش مواهب يا شريف، بس انا احيانا بحب ارسم، ورسوماتي قميئه جدا بس بحبها. محدش فاهمها غيرك اكيد. نهائي. انا حاولت ادي فلوس لاصحابي وياخدوها ما رضيوش. المهارات على سبيل الافتراض وعلى سبيل الخيال، في ناس بتكتب في قسم المهارات في السي في بتاعها دلوقتي انهم عندهم مهارات التطبيل والتلون. شايف ان الحاجات دي بقت لازم تكون موجوده في اي حد دلوقتي عشان يوصل؟ طبعا تطبيل وتلون والحاجات دي كلها مهارات مطلوبه، ولو اتحطت في اي سي في انت من اول المرشحين للمنصب الجديد بتاعك. بس انا فعلا ما بعرفش اعمل كده، يعني انا من النوع اللي يكتئب فياخد جنب فيحلم انه عاوز يحقق اللي عايز يعمله في الواقع في احلامه. اللغات، اكتر لغه بتجدها؟ لغة المال، لغة الكتابة الصحفية، لغة العيون. أنا بكلم صعيدي بيرفكت. لا لغة العيون من أهم اللغات اللي أنا بحبها. تفهم الشخص من عينيه؟ بيبان. تعرف تبعت أنت كمان يعني إشارات معينة كده؟ لا أنا أحيانا ببقى بوكر فيس، بس اللي قدامك العينين أكتر حاجة بتكشف، خصوصا فكرة الحب والكرة. الخبرات، تقدر تطلق على نفسك لقب خبير في إيه؟ خبير في عمل المكرونة بالصلصة الحمراء. بص انا مختلف في موضوع المكرونه ده، كل مره بعملها بطريقه. ايه القضيه العامه او الموقف اللي هتحطه في السي في واللي دفعت فيه عن موقفك او عن اتجاهك او رايك بشجاعه كبيره جدا فيه؟ اهم قضيه احطها في السي في، انت لو هتتابع احنا كل سنه مع بعض بنتكلم عن بعرور، فانا فكره ان انا لازم اجيب سيره بعرور في كل برنامج عشان ده نجم حقه مهدور، اللي هو كده العنوان بتاعه بعرور حقه مهدور. فدي قضيه انا مش هسيبها يا شريف بعد اذنك. الانجازات، اعظم انجاز في حياتك؟ عندي ابنين طبعا، انا بعتبر انهم دول انجازاتي، اي حاجه تانية كلام فاضي. مين اللي شايف ان سيرته الذاتيه اكبر بكتير من المكان اللي هو فيه؟ سيرته الذاتيه اكبر من المكان اللي هو فيها، ده موضوع كبير. يعني انت بتتكلم ان حد اوفر ريتد، ما عندناش، اعتقد ما عندناش، احنا عندنا الاندر ريتد، الناس اللي موجوده في اماكن لا تستحقها اصلا. فإنما أوفر ريتد دي ما شفناهاش. يعني لو جينا نلخص الموضوع هتلاقي دكتور مجدي يعقوب، الباقي كله على مدار رجال. ليه بقى؟ علشان خاطر هم وصلوا لهذا المنصب مش عن استحقاق. معظم الناس اللي وصلوا لمناصب كبيرة بيبقى عن تفضيلات من الأسوأ، إن هو أحسن الوحشين. احسن 20 دي مصيبه عندنا اصلا. شايف ان سيرتك الذاتيه المفروض توديك فين؟ ناسا. ممكن اعمل شاي وقهوه في ناسا عادي مفيش حاجه. امتى قلت كله الا سيرتي؟ كله الا سيرتي لما بيبقى في خصومات. حبش سيرتي تيجي في الخصومات. كاتب الصحفي الكبير والاعلامي محمد فاروق، مين اللي نفسك تطلع على سيرته الذاتيه؟ جدي، لان هو حكى لنا حكايات كتير انا حاسس ان هي كانت مبالغ فيها، ان هو شارك في ثورات وعمل اعتصامات انا مش مصدقه، فكان نفسي فعلا الاقي له حاجه حقيقيه اعرف امسكها. محدش يجيب سيرتي مع شريف عمر، كله الا سيرتي.